لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من فتحاً قريباً الله الله الله أرسل رسوله بالهدى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا بالهدى الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذي معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا الله ورضوانا محمد رسول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء تراهم مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوي على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه. الله يقويك. ايوه ما شاء الله. تعال يا ابو ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه كزرع أخرج شطأه